السلام عليكم ورحمة الله. كما وعدتكم سأتحدث إليكم في هذا المقطع عن واحد من أفخم النصوص الأدبية الفلسفية الصوفية في العالم، نص لفريد الدين العطار الذي عاش في القرن السادس الهجري وهو فارسي، والنص باللغة الفارسية لكنه من ضمن الحضارة الإسلامية. يعني في الغرب مثلا المستشرقين يتحدثون عنه باعتباره واحد من متصوفة المسلمين، وأيضا هذا النص الذي أبدعه مبني على رؤيته الصوفية للوجود. وفريد الدين العطار كان له موقف من الفلسفة المشيائية في وقته. بعض الناس توهموا أنه يهاجم الفلسفة، وفي الحقيقة هو كان يهاجم الفلسفة المشيائية في عصره تحديدا، العصر الذي خلا من الفلاسفة. يعني صارت الفلسفة في عصر شيء مثل النحو حاليا، قواعد جافة وصارمة وناشفة قزمت الإبداع وضيقته، وهو كان ينحو باتجاه الروحانيات والتصوف وما يسمى الميستيريوس باعتباره ميستيك فيجر، يعني اللغة العربية نقول صوفي أو روحاني أو متأله. والنص كما قلت ترجم إلى عدة لغات في العالم، ولو تكتب في جوجل Conference of Birds وفي اليوتيوب ستجد عشرات المواد تتناول هذا النص شرحا وتعليقا، وحتى قدموه في رسوم متحركة أفلام كرتون. وكثير من الفلاسفة يتحدثون عن هذا النص، ويعتبر جزء أصيل ورئيسي من الحكايات الشعبية لديهم، يقدمونه مثلا في برامج الأطفال كما شاهدت في بعض المقاطع. وفريد الدين العطار حاصل على شهرة عالمية لا تقل عن شهرة الرومي، والرومي متأثر أصلا بالعطار. طبعا النص يتكون من 4500 بيت، وعبارة عن منظومة، يعني ليس قصيدة بقدر ما هو منظومة فيها الكثير من الموضوعات، لكن الموضوع الرئيسي فيها هو اجتماع أقامة الطيور. طبعا المنظومة رمزية، القصة التي قدمها بكل تفاصيلها رمزية تشرح نظرة الصوفي، نظرة الفيلسوف الروحاني للوجود، و كيف يخوض الرحلة، رحلة البحث عن الإله، اكتشاف الذات، التعرف على الوجود. هو يقدم هذه المفاهيم في هذا النص بطريقة غير مباشرة. وقد وضحت لماذا الصوفية يفضلون هذه اللغة الرمزية ويعتمدون عليها. ارجعوا إلى مدونتي. طيب، اجتمعت الطيور في مكان ما، الطيور بمختلف أنواعها وبمختلف فئاتها لتناقش مسألة تشغلها، وهي من هو الملك؟ من هو ملكهم؟ من هو ملك هذه الطيور؟ يعني هم يعيشون في سلام ووئام وفي حياة سعيدة ورغيدة، لكن يحتاجون إلى ملك، يحتاجون إلى قائد، هكذا يوجد في داخلهم هذا الشعور. وهنا يشير العطار إلى شعور الافتقار إلى الله. الإنسان بطبعه مفتقر إلى الإله، محتاج إلى الخالق، وهذا الشعور هو بداية رحلته في البحث عن الإله، أنه في داخله يحتاج إلى هذا الخالق، يشعر بأنه جزء أساسي وضروري في حياته. فتبدأ نقطة الانطلاق من هذا الشعور، الانطلاق نحو البحث عن الإله. فقال لهم الهدهد بأنه يعرف مكانه، هكذا بالإلهام أو بالاجتباء والاصطفاء يعرف أين يوجد ذلك الملك. وقال لهم بأن اسمه سيمورك، سيمورغ بالفارسية تعني العنقاء باللغة العربية، طير أسطوري. قال بأنه يوجد في نواحي الصين وتلك الجهات. وهنا طبعا يشير العطار إلى أن ما يسمى في العرف الصوفي الولي، يعني هو في الأساس حصل على اجتباء واصطفاء كوني، هكذا يقذف الله في نوره البصيرة ويدله على طريقه. فكأنه يشير إلى مسألة الشيخ والمريد، كأن الهدهد هو الولي الذي اجتباه الله وقذف في قلبه النور ودله وأرشده إلى الطريق. طبعا حدث الكثير والكثير من الكلام في ذلك المؤتمر، في ذلك الاجتماع بين الطيور، وتفصيلات كثيرة جدا لن أذكرها لك لأن المقام سيطول بنا، لكن بإمكانك الرجوع إلى الكتاب موجود في مدونتي. أجمعوا أمرهم وعزموا على أن يذهبوا مع الهدهد إلى سيمورك اللي هو ملكهم. إلا بعض الطيور، يعني بعض الطيور تحججوا بأعذار مختلفة. طبعا بعد أن أخبرهم الهدهد بأن الرحلة شاقة وطويلة وبعيدة، أكثرهم أو كثير منهم غير رأيه وفضل الجلوس. وقد حاول الهدهد أن يستحثهم ويستنهض همامهم، لكن عجز عنهم. يعني أولئك الذين وجدوا أن الرحلة شاقة وفضلوا القعود، برروا قعودهم بتبريرات مختلفة، من ضمنها مثلا أظن البلبل يقول أنه يعشق الورود والزهور. قال له الهدهد بأن هذه الزهور أشكال وأنت تعشق الصور، بينما المفترض أن تعشق المعنى والروح، وأن الصورة فانية وزائلة لكن المعاني باقية ودائمة، وكلها رموز. طبعا كلها رموز تدل على بعض المفاهيم والأفكار في الفكر الصوفي. عموما ذهب من ذهب مع الهدهد. وطبعا يشير العطار هنا إلى أن من يعزم على الذهاب، يعني أن الرحلة إلى الله لا يطيقها أي أحد، يعني تحتاج إلى عزيمة من نوع خاص، وتحتاج إلى همة شديدة وقوية. فذهبوا مع الهدهد إلى الشمور، ومروا بسبعة أودية على التوالي. أولا وادي الطلب، ثم وادي العشق، ثم وادي العرفان، ثم وادي الاستغناء، ثم وادي التوحيد، ثم وادي الحيرة، ثم وادي الفقر والفناء. وهذه طبعا تعتبر المقامات التي يدخل فيها العارف عند الصوفية وعند الروحانيين بشكل عام. ليس العارف، السالك. السالك لابد أن يخوض هذه الأودية في طريقه إلى الله. أولا يطلب الله، يبحث عنه، ثم بعد أن تلمع أمامه أو تظهر له بوارق أو ومضات من الله، يدخل في حالة هيام وعشق. والعشق قضية أساسية في الفكر الصوفي، يعني قضية مهمة، مهمة جدا. والإنسان العاشق عند الصوفية إنسان كامل. طبعا العشق بالمعنى المتعارف يعني عند البشر، عشق الرجل مثلا لفتاة، لكن بشرط أن يكون عشق المعنى الروح. هذا هو الدليل على كمال الإنسان. عشق الشكل، عشق الصورة، هذه ليست محبذة عندهم أو ليست دليلا على كمال الإنسان، لكن أن يعشق الإنسان روحا، أن يعشق معنى في شخص معين، فهذا دليل على كماله وأنه مؤهل إلى الارتقاء. حتى كثير من أئمة الصوفية هم عشاق في بداياتهم، يعني العشق يدخل الإنسان في حالة روحية غير مفسرة عقليا، ربما تدفع الإنسان لاحقا إلى سلوك هذا الطريق، طريق الروحانيات. عموما هذا وادي العشق. ثم وادي العرفان، بعد أن يقوى العشق يذهب الإنسان إلى وادي العرفان اللي هو المعرفة، يعني المعرفة السرية، يعني تسمى بالإنجليزية الميستيك أو ميستيريوس، معارف وجدانية غالبا لا تفسر ولا تبرر بالعقل، لا تستطيع أن تشرحها. ولذلك يستخدمون اللغة الرمزية والتشبيهات والمجازات للتعبير عن هذه الأفكار. بعد وادي العرفان وادي الاستغناء. الاستغناء واضح، يعني أن يستغني بمعرفته بقربه من الله عن كل شيء. ثم وادي التوحيد، والتوحيد عند الصوفية هو وحدة الوجود، يبدأ يرى الله في كل شيء. ثم وادي الحيرة، يعني بعد أن تتكشف له هذه الحقيقة أن الله هو الوجود، يقع في حيرة، يقع في اضطراب، كيف يحدث هذا؟ ثم وادي الفناء في الأخير. الفناء يعني كالقطرة التي تذوب في البحر. هذه الطيور سلكت هذه الأودية مع مشقة وتعب، وكثير منهم كاد أن يسقط في الفخ وكاد أن يتخلف عن الرحلة. عموما هم شدوا الهمة وعزموا أمرهم وتبعوا الهدهد حتى وصلوا إلى الشيمورك اللي هو عند العطار، يعني يقصد الله عز وجل. فلما وصلوا عنده لمع أمامهم ذلك الضوء الكبير والوهاج والخاطف، فأدناهم منه وقربهم. ولما اقتربوا منه رأوا أنفسهم، يعني هم في الأخير 30 طير اللي وصلوا إلى نهاية الرحلة. في الأخير عندما وصلوا إلى سيمورك رأوا أنفسهم كأنهم يرون أو يشاهدون مرآة ويشاهدون أنفسهم فيها. وكانت هذه الصدمة الكبرى، لقد اكتشفوا أن سيمورك هو هم وهم هو، وأن المسألة ليست بالشكل الذي كانوا يتوقعونه، أن هناك طير بعيد في مكان معين وفي مكان محدد. لا، يعني اكتشفوا أن هذا الشمبرك هو هم وهم هو، لكن الوجود المادي هذا، يعني المادة، الصورة، الهيولة، خدعتهم. يعني اكتشفوا أنهم يعيشون في شيء مثل الوهم. وهذه هي نظرة الصوفية إلى الوجود. هم يعتقدون بأن الوجود هذا هو الله، وأننا هو وهو نحن، لكن المسألة فيها شيء من الوهم بسبب المادة، وأن الموضوع أيضا معقد وصعب وليس بالسهولة فهمه. لكن في الحقيقة لا يوجد إله مفارق عند الصوفية وعند الفلاسفة الروحانيين في العالم بشكل عام. حتى سبينوزا وأينشتاين يؤمنون بهذا الإله، الإله المحايث، الإله المخالط للوجود. هذه هي القصة باختصار. باختصار أرجو أنه قد وفى كل الخصائص والعناصر المطلوبة، لكن بإمكانكم مراجعة الكتاب الموجود في مدونتي بعنوان منطق الطير. وأيضا يوجد رسالة لابن سينا باسم رسالة الطير، انتبه أن تختلط معها. أنا سبق أن تحدثت عنها، رسالة الطير موجودة في القناة، لكن منطق الطير موضوع مختلف. قصة تشرح النظرة الصوفية، الرؤية الصوفية للوجود. أتمنى أنني استطعت تقديم مختصر مفيد لهذا العمل. إلى اللقاء. But this is the best one. They've arrived! They've arrived! About time, too. Oh, drat! Ouch! Come on, Owl, we're waiting for you. Dear friends, old and new, traveling companions and comrades. As you know, that is, some of us. Come on, Owl. We've come here today because we feel, well, we feel that there's something wrong, something missing from our lives. Wait a minute. I thought we wanted to elect a leader. That's why I came here. That's why I came here. So let's get on with it. Any names? I suggest Hoopoo! Hoopoo! Hoopoo! Listen now. Thanks a lot for this great honor, but I can't accept. Oh! Listen, I'd like to make a suggestion. I know someone. We all know someone who could do the job. Who is it? The Simorgh. The Simorgh! But he's a stranger. He's far away, isn't he? And we'd have to go and look for him. Yes. Why should we? Because we need someone more than just a leader. We need a friend. I want someone to make me feel safe. Make me feel happy. To stop us bickering. The Simorgh can do all these things. How? How? I think it's by... Yes, it must be. By giving us a good example. Making us see ourselves as we really are. How about it? Owl? Oh, I don't know. I can't fly very well. There'll be more gold and jewels than you can imagine once you reach the Simorgh. Oh, what do you mean? More riddles. Hawk, you're not nervous, are you? Me? Of course not. But I'm not going. I've got everything I want. How about you, Duck? She's happy enough. Hoopoo, no one wants to go with you. You think so? Come on! Or are you going to stay there bickering all day? Come on! You won't regret it! Come on, you cowards! I'm not a coward! Neither am I! Neither am I! Neither am I! over there. It's only the sunset. Sunset? That's fire! Where? Where? Did I say it would be easy? You didn't say it would be dangerous. Dangerous! I'm going back. Oh, come on, Finch. Anything worth finding is difficult. Think of the Simorgh. He's waiting for you. He doesn't know we're coming. Oh, yes, he does. And he's looking after you all the time. More riddles again, Hoo-Hoo. Drop the sack! No! Don't! Drop the sack! All those lovely jewels! All that lovely gold! Parrot! Swan! Don't turn back! If you don't look, you won't ever find! Won't ever find! Well done, the rest of you. Won't ever find! You've shown the Simorgh. He's more important than anything else. Even gold, Owl. Just a short rest. Oh, but it's lovely. I'm in love. So am I. Ouch. True lovers don't think of themselves. All I can think of is this rose. So, if the rose should give you its scent, would you give it your voice? Are you mad? What good is a nightingale without a song? If you love that rose, you must give up everything. But it's only a flower. Yes, only a flower. So come on. Nightingale, peacock. Come on! Oh. Don't be tempted. They're only flowers. Beautiful flowers. In beautiful paradise. Oh. All right. Come on, the rest of you. Oh. Goodbye, beautiful garden. It's hard to leave. It was so beautiful. So safe. I loved it. When you reach the Simorgh, you will love and be loved, and you won't ever have to leave. We have to land here. Where on earth are we? Wherever you'd like to be. But you have to find your own way. More riddles. One thing's certain. We're on the right road to the Simorgh. The right road? But there are hundreds. Yes, a different one for each and every one of us. But all going to the same place. Which one's mine? You're in luck. Today, yours is with me. Doc, where are you going? She's gone to find the Simorgh. What? Typical Doc. She always knows best. Will she find him? If she doesn't forget where she's heading. Oh, I'm glad we're with you, Hoopoo. Wait for me! Hoopoo! I've never flown as high as this before. I don't like it. Oh, we'll soon be in space. Exactly. What? You're leaving your safe little world behind, my friends. Cutting yourself off from everything you know. It's a great adventure. Don't be afraid. But we could fall. Not if you trust in the Simorgh. With the Simorgh, we are all one. Look odd. I can't recognize you. I can't recognize myself. That's because you and I are not important. There is no me, just we. Who am I? What's happening, Al? Don't ask me. I don't know anything. Let's go, Hoopoo. All right. If you're sure you're ready, I know just the place. Where? There. The sea? I don't like the sea. You won't get me into it. I can't. You can. This is the last lap. Just dive in. Lose yourselves in the water. Trust. Trust in the Simorgh. No, I can't. Oh, well, I'll just have to go on my own. It's all right for them. I like the horrible thing. Why am I doing this? Will someone please tell me? Wait for me! We've arrived. You again. And I've brought some friends. Hoopoo, I'm very busy. But we've come such a long way. And you're very tired. And you want to see the Simorgh. I've heard it all so many times. Do you please let us in? Would you please be sensible? All of you, be sensible. And go home. We're not going home, are we? We're not going home. Not until we've seen the Simorgh. We haven't come all this way to turn back now. Let us in now. Oh, all right. Yay! A special favour, mind. Just this once, and you'd better behave yourselves. Now, follow me. Us. Mirror, study what you see. For I am also you, and you are me. You 30 tired birds, no more, no less, have travelled all this way to find success. You flew with me, through me, under my wing, and together we won. You found your king, and smile you shall, and be yourselves again, forever free from misery and pain.